يلا ربيع. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. منو الهرم ايام انا مسائي صباحي زي الدياب بنام صاحي النايمة والدنيا سلاحي وزي حاجة بفوق عارف اني داير على خيانة بس انا فايق بامانة عامل كان الشغل هانا بس اتقلم ما تروح هقلب على اللي افتروا يابا واعيش اسد واستنغابة ما بقاش لك هزم يا ترابا على اي حد انا بغباء مش اكون ضحية انا التمثيل اقلي بعملك وبغباء انسوا اللي كان طيب سالي وفي اي حاجة كان بيشاري مبقاش في حد معايا فاري كانت عندي دي جابت لي مهالي طلبك كلها يا بخيلي نعملك انا بشغل ثوابي ما تسألوش ليه تغيري ولا تحسبوها كبار ما تقولوا اني استنضار ولقيتكم مش نافعين ده تملى انا نايت وصابي على ظلم نفسي انا مش راضي اسد وخصمت اصحابي وسحبت والسكاكين وروني القطه وقبلوا وعلى اخركوا تطبلوا على الحاله اللي بتستهبلوا يا ما نفسي فيكوا تسللوا ولا انتوا فيكوا دائم تسخين ما بتعرفش يا بتفعيلوا انا سرت يا زميلي سبقاني في مكاني او بره مكاني انا اي حاجه مش شغلاني وعايش طول عمري وحداني سنت الفي ايها ارضي بروح الفين جدع يوفى عشاني لعب بيطلع من عاني يعني اللي يبقى راجل خاني وكل اللي ورا صمت ده جاي دايبه مش مظبوط باب الوصول يا بابا الواحي من جوه لازم ارتاحي ومعاملة تاني خلاص راحي من غيركم مش هموم ملقيتش واحد بيقعد ده كله يابا كان متصرصر عجدت لا انا مش ههرص ويا اساسي لازم اتغير ناس وحشة منهم انا مخنوق في جريمة وهدي هتتصور طلب اللي مني تغيروا وفي وقت دي تتبخروا أبطل في نظري بيصغروا وقت المصاري بيحضروا من موسي يابا كلها تدور وكله قد تعمروا السجن واخد ناس مني ناس غالية بعدها غلبني القاضي حكمه بيرعبني في الجلسة وانا عيني الحكم كان قاسي قوي يابا هو القضا ولا في طيابة بنشوف يا اخويا ناس قلابة قلابة يابا جحي انا يمش تحددله كالعادة يابا ببندله لو كان جيوش بقى واقفله اخوك مظبوط وتشهدله ما بهبش تربية جبرو من رد فعله تتخدو بموت على اخواتي ومني افضل في جيتك عارفني يا بتتقوزي ولا تشغلني اهلا بنفسك فكرني على حقي ما بخافش من الموت وكبر بلدك وبيكبرني حبك وخدت مشواري سبتك لوحدك تختاري ولا كنت مدرك ولا واعي ان الحبيب هيخون انا كنت فاكر انك غالية وانك مفروض في السما عالية بقيت في نظري مش باينة انا ليك عمري ما اكون انت اللي بعتي وسبتيني وفي لحظة عادي غربتيني منك بجد فاجئتيني طب سهلة يلا وفرقيني مش عايزك ايوه انا استغني بس انا عايزك تنسيني ما بينا خلصت ولا وفرت على نفسي وداع حبك نفستك وخداع مش فارقة عندي من اللي بقى وخلاص فرقت عشان جنبي ده طريق غريب كله فداع